إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه وليعرفوه وليهابوه وليخافوا منه، وذكر الله عز وجل ونصب الأدلة الدالة على عظمته، وذكر الله عز وجل النار ووصفها الله جل وعلا بصفات عظيمة، وبين الله عز وجل عذابه ليكون المخلوق بعيدا عن هذه النار وبعيدا عن سخط الله عز وجل وغضبه. أيها المسلمون، إن المسلم إذا تأمل في عذاب الله عز وجل ونكاله، وتأمل في ما أعد الله عز وجل لمن عصاه ولمن تعدى حدوده ولمن انتهك محرماته ولمن أضاع فرائضه، وجد المسلم أن ذلك يعتبر كافيا أن يكون زاجرا للمسلم أن يقع في المعاصي والذنوب والآثام. أيها المسلمون، إن القلوب لا يذهب ما فيها من أمراض إلا بخوف مزعج أو بشوق مبهج. أيها المسلمون، لقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة في ذكر النار وفي ذكر عذاب أهلها، وكثرت التحذيرات من قبل الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم مبينا ومذكرا قائلا: فأنذرتكم نارا تلظى. هذه الآية العظيمة لما أن يتأمل فيها المسلم يجد أن الإنذار قد جاء من قبل الله عز وجل مباشرة، وهذا يجعل المسلم منتبها أن يكون المسلم عياذا بالله واقعا في الذنوب والآثام وقد وجد التحذير من قبل الله عز وجل. وربنا يقول في كتابه الكريم: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. قال مجاهد وغير واحد من المفسرين: نذيرا للبشر، يعني النار. أيها المسلمون، لقد خاطب الله عز وجل أهل الإيمان، ونادى الله عز وجل أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ناداهم جل وعلا قائلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جاء هذا الأمر من قبل الله عز وجل لأهل الإيمان، هذا يجعل المسلم بعيدا عن الذنوب والآثام. وربنا يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولقد قام نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة منذرا ومحذرا، كما عند أحمد من حديث النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وجعل يقول: أنذرتكم النار، حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام من على عاتقه عند قدميه، حتى أن أحدا لو كان في السوق لسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينذر الأمة كلها من عذاب الله عز وجل وسخطه. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة، وجاء عن أنس في غير الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر نار هذه الدنيا فقال الصحابة عليهم رضوان الله: إن كانت لكافية يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت عليها بـ69 جزءا. أيها المسلمون، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي بها في النار منذ 70 خريفا حتى الآن وصل في قعرها. تصور أيها المسلم أن حجرا ترمى في شفير جهنم بعد 70 سنة تصل الحجر في قعرها، فما أعظم هذه النار التي تغافل عنها كثير من البشر عياذا بالله، وأصبحت عندهم كأنها حلم. من نظر إلى الأقوال والأفعال وجد عياذا بالله أن الأقوال والأفعال بعيدة عن مراد الله عز وجل وعن مراد رسوله. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد بيّن في كتابه الكريم أن أهل الإيمان يدعون ربهم أن يصرف عنهم هذا العذاب، لأنه لا طاقة لمسلم وربي أن يقف أمام هذا العذاب وأن يتحمل هذا العذاب. قال ربنا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فمن دخل النار عياذا بالله رب العالمين صار في عالم من صار مخزيا ومن صار مهانا عياذا بالله رب العالمين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هل تتصور أيها المسلم أن من قضى وقته في طاعة الله عز وجل وفي قيام الليل وفي صيام النهار وعبد الله عز وجل حق عبادته يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ والله عز وجل ذكر صفة أهل الجنة فقال الله عز وجل: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. فأهل الإيمان يخافون من عذاب الله عز وجل ويخافون من سخطه. أيها المسلمون، إذا أذن الله عز وجل لأهل القبور ونفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام وحصلت تلك النفخة من إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور النفخة الأولى، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا خرج أهل القبور من على قبورهم وخرجوا متفاجئين، وإذا بالموقف الأعظم، إذا بجهنم تؤتى ولها 70,000 زمام، في كل زمام واحد 70,000 ملك يجرونها. هل تصورت أخ الإيمان أنه سيأتي يوم من الأيام تنظر لهذا الموقف العظيم؟ وتصور أخ الإيمان أن لو وجدت الله عز وجل بالذنوب والآثام وبالغفلة عياذا بالله رب العالمين، وأنت ستشاهد ذلك الموقف ولا محالة لك أيها المسلم أن ترى ذلك الموقف العظيم العظيم، ويؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام في كل زمام واحد، 70,000 ملك يجرونها، ولهذا تجثو الأمم على ركبها من شدة الموقف التي من شدة الموقف العظيم الذي يراه أهل الموقف في عرصات يوم القيامة. أيها المسلمون، إن المسلم إذا تأمل تلك المواقف العظيمة وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، إن البشرية إذا وقفت أمامه سبحانه وتعالى ووقف الخلق كلهم بين يديه عز وجل، هنالك يتندم عياذا بالله رب العالمين كل من فرط في حق الله عز وجل، وكل من قصر في حق الله عز وجل، وكل من كان سالكا طريق الذنوب والآثام، وهنالك يتندم عياذا بالله رب العالمين كل من كان بعيدا عن الطريق المستقيم. أيها المسلمون، إن بشرا من عباد الله عز وجل يعضون في عرصات يوم القيامة ندما يعضون في عرصات يوم القيامة ندما وحسرة لما فرطوا في حق الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الظالم الذي فرط في حق الله عز وجل، وهذا الظالم الذي عصى الله عز وجل، يعض عياذا بالله رب العالمين في عرصات يوم القيامة على يديه حسرة وندامة لما فرط في حق الله عز وجل، ولما لم يعظم ربك عز وجل في الدنيا حق تعظيمه. أيها المسلمون، إن الظالمين إذا وقفوا على شاطئ النار وعاين أهل الظلم عياذا بالله رب العالمين النار، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالذين كفروا بآيات الله عز وجل والذين اغتروا بالدنيا إذا وقفوا على شاطئ النار عياذا بالله رب العالمين تندموا تندما عظيما، وجعل أحدهم يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل تبدأ الخصومات عياذا بالله رب العالمين بين أهل الكفر والذنوب والمعاصي في عرصات يوم القيامة. وهكذا إذا دخلوا النار عياذا بالله رب العالمين. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ولك أيها المسلم الكريم أن تتأمل إذا تخاصم من كانوا في الدنيا متحابين لأجل الدنيا عياذا بالله رب العالمين، ومن تقاربوا بأجسادهم وقلوبهم في الدنيا على الذنوب والآثام إذا بهم في عرصات يوم القيامة عياذا بالله رب العالمين يتخاصمون. وأي تخاصم يتخاصمون في حرسات يوم القيامة، كل ذلك بسبب ما فرطوا في حق الله عز وجل، فصاروا عياذا بالله رب العالمين يتخاصمون في عرصات يوم القيامة. أيها المسلمون، قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم هذا: وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحب بهم إنهم صالوا النار. إذا دخل أول فوج من أهل الذنوب والمعاصي

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فوعد الله عز وجل آت، وليس بينك وبين الله عز وجل أنساب ولا أرحام ولا أموال ولا وجاهات ولا دنيا، ما بينك وبين الله عز وجل إلا أن تكون مستقيما على دين الله فتكون مكرما بإذن الله عز وجل، وما بينك وبين أن تعذب أيها المسلم إلا أن تكون بعيدا عن سخط الله عز وجل وغضبه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد بيّن في كتابه الكريم بيانا واضحا أن العذاب يعتبر آت، ولهذا ما على المسلم إلا أن يكون دائما وأبدا متذكرا وأن يكون مستعدا. أيها المسلمون، أصبح عياذا بالله رب العالمين كثير منا آمنا من عذاب الله عز وجل من وسقطه، ومن نظر إلى حال كثير منا وكأنه عياذا بالله أصبح مبشرا بجنة الله عز وجل ويظن في خياله أنه من أهل الجنة، من أهل الجنة، وأنه ليس من أهل النار. أيها المسلمون، إن طريقة أهل الإيمان وأهل الإسلام أنهم يعبدون ربهم عز وجل خوفا وطمعا، أنهم يعبدونه سبحانه طامعين بجنته وخائفين من عقاب الله عز وجل. ولهذا من نظر إلى حال سلفنا كيف كانوا خائفين من عذاب الله عز وجل، وجد المسلم أن ذلك يعتبر طريقا لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، أن يخاف المسلم على نفسه من سخط الله ومن غضبه ومن ناره ومن إهانة الله بين يديه، لأن ذلك يجعل لدى المسلم انبعاثا أن يكون المسلم مستقيما على دين الله عز وجل. أيها المسلمون، إن عمر رضي الله عنه مع أنه ذلك المبشر بجنة الله عز وجل، لما أن قام عمر عليه رضوان الله ليصلي على جنازة، وإذا بحذيفة رضي الله عنه يقول: يا عمر اجلس، إنه من أولئك الذين سمى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر يا مسلم إلى هذا الأثر العظيم، فهذه المقالة جعلت عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه أن يكون من أهل النفاق، لأن عمر يعلم أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، فجعل عمر رضي الله عنه يناشد حذيفة ويقول: يا حذيفة أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله عدني من المنافقين؟ هكذا أهل الإيمان يخافون على أنفسهم. وهذا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه كان يوما واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى رضي الله عنه، فبكت زوجته لما رأت عبد الله ابن رواحة يبكي، فقال لها: يا امرأة ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه: إني تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فأخبرنا بأن واردون جهنم، ولم نخبر بأن صادرون عنها، وإن كان الورود هو المرور والعبور على الصراط، لكن ذلك يعتبر خطيرا جدا على المسلم عياذا بالله أن يسقط من الصراط إلى النار. وهذا أبو ميسرة رضي الله عنه، ذلك المحدث اليماني، لما أن قرأ قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، جعل يبكي رضي الله عنه حتى خيف عليه أن يموت رضي الله عنه من كثرة بكائه ومن شدة بكائه. ثم استدعي له بأبي إسحاق السبيعي، ولما جاء أبو إسحاق قال له: يا أبا ميسرة، ما الذي صنع بك هذا؟ فقال أبو ميسرة رضي الله عنه: إني تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم جعل يقول: أخبرنا بأننا واردون، ولم نخبر بأننا صادرون. ثم جعل يبكي، وجعل أبو إسحاق رضي الله عنه يبكي لما سمع هذه الموعظة البليغة. تصور أيها المسلم، كانوا أصحاب قيام ليل وكانوا أئمة وكانوا محدثين، مع ذلك خافوا على أنفسهم من سخط الله عز وجل وعقابه، فكيف بأهل الذنوب، وكيف بأهل الآثام، وكيف بأهل الغيبة، وكيف بأهل النميمة، وكيف بمن أحب الدنيا عياذا بالله رب العالمين، وكيف بمن لم يخف الله عز وجل، وكيف بمن كان بعيدا عن هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. شداد رضي الله عنه كان إذا ذكر النار لا ينام، لا ينام إذا ذكر النار. انظروا أيها المسلمون، هذا الصحابي رضي الله عنه مع أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام ومع أنه كان عابدا، لكن إذا ذكر النار كان لا يستطيع أن ينام. أما نحن عياذا بالله فأصبحنا لا نتذكر النار إلا قليلا، إلا من رحم الله عز وجل، ومن نظر إلى حال أهل الإسلام ولسان حالهم، أن كثيرا من البشر أسهرهم عياذا بالله النظر إلى المحرمات، وأسهرهم الاستماع للغناء، وأسهرتهم الغيبة والنميمة عياذا بالله رب العالمين، وأسهرهم النظر إلى اليهود والنصارى، وأسهرهم عياذا بالله القيل والقال، وأسهرهم عياذا بالله البعد عن الله رب العالمين. أيها المسلمون، ما أحوج المسلم أن يكون دائما وأبدا متذكرا هذه النار، لأن المسلم إن لم يكن عياذا بالله متذكرا لها وصار غافلا، إذا به عياذا بالله يفاجأ في يوم القيامة أنه قد صار من أهلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.